عام شايخ ما في سؤال عما مضى؟ ما فهمت هذه. وش هي؟ النزل. ما قال حمسنا بعدك على من تلقاه بالقبول فقال إن الذين قربوا الله ثم استقاموا ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إيه. وهذا ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إعجاز القرآن وأنه دلالة له على جهة الاستدلال لأن الضروريات لا يقع فيها نزغ الشيطان. الضروريات لا يقع فيها النزغ. ليش؟ كيف يعني الضروريات؟ الضروريات هي الأمور المنطقية عندهم، يعني التي تعرف بداهة. يعني هل يمكن أن ينزغ الشيطان الآن عندك مثلا بحاجتك للطعام؟ ما يمكن. ليش؟ أن هذا أمر ضروري عندك. يقول فكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لإعجازه لا يقع فيها النزغ لأنها أمر ضروري. طبعا ما الذي حدا به إلى هذا كله؟ هو أنه جعله شرط. بس نحن لسنا بحاجة إلى هذا، وإن كان هذه القاعدة ذكرها صحيحة بالنسبة لنا. ولذلك من كان قوي الإيمان كان النزغ الشيطاني له يعني ضعيف. يعني النزغ الذي يعني مثلا خلوني أقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الشيطان بالعبد حتى يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله. هذا متى يصل إليه الإنسان؟ الضعيف إذا أوغل في الشبهات والشكوك، فلا يزال الشيطان يجره يجره يجره إلى أن يصل به إلى هذا الموصل إلى هذا الموصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا وجد ذلك فإيش؟ فماذا يفعل؟ فليستعد. ها؟ فهمتم؟ أي فإذا الصورة واضحة. لكن المقصد أنه يعني مثلا نزغ الشيطان لأبي بكر ليس مثل نزغ الشيطان مثلا لغيره، ونزغ الشيطان للصحابي غير نزغ الشيطان مثلا للتابعي أو تابع التابعي وهكذا. فنحن نقول الشيطان مسلط علينا بالنزغ، ولذلك الله عز وجل نسب هذا حتى للنبي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هل النبي معصوم من نزغ الشيطان أو لا؟ المسألة خلافية بذاته، لكن نحن الآن يهمنا الخطاب، والخطاب مهما كان بغض النظر هل يقع من النبي أو لا يقع هو تعليم لأمته. فالناتج أنه يعني هذا الباب مهم. يعني تفضل يا محيط. لا هو عشان التسجيل لأنه قريب. طيب لازم يأتي هو. يأتي ما في مشكلة. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا وقوع التحدي به. قال رحمه الله صح. وإذا ثبت هذا الأصل وجودا فإنا نقول إنه تحداهم إلى أن يأتوا بمثله وقرعهم على ترك الإتيان به طول السنين التي وصفناها فلم يأتوا بذلك، وهذا أصل ثان. معلش أول شيء نعيد، ما هو الأصل الأول؟ لا أنهم جميعا مؤمنون بأن الذي جاء به هو محمد، الموافق له يؤمن بالجملة والتفصيل، والمخالف يؤمن بالجملة. فما في يهودي ولا نصراني ولا مشرك يقول إن الذي جاء بالقرآن غير محمد. فهمتم؟ فإذا إيمانهم الجملي هذا به الموافق له والمخالف هذا أصل. الأصل الثاني إذا ثبت هذا نأتي للأصل الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا القرآن وقال أنا أتحداكم أن تأتوا بمثله. تحدي. فهمتم؟ نعم. وطول السنين اللي هي ذكرت 23. نعم. والذي يدل على هذا الأصل أن قد علمنا أن ذلك. طيب معلش أنا بس حتى ما قبل ما أنساها، في مسألة هنا، مسألة في طول السنين. بعض أهل العلم يقول 20 سنة وبعضهم يقول 23 سنة. هل هذا يعتبر يعني خلاف؟ لا. في إيش يا شيخ؟ بعضهم يقول نزل الوحي 23 سنة وبعضهم يقول نزل الوحي 20 سنة. طبعا خلاف. لا بغيط طبعا يكون باب التغليب طبعا خلاف يكون باب التغليب هو على الجبر والكسر. هو أولا لا خلاف في أن عمر الدعوة 23 سنة، 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة. لكن من جهة أولا ما ذكروا في قضية أن العرب أصلا لا تعترف بالكسر، فالعشرين والثلاثة وعشرين عندهم لا فرق. ماشي، هذا من جهة. جهة ثانية هو ماذا؟ أن بعضهم أخرج منه الفترات التي توقف فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إنها وصلت إلى 3 سنين. وطبعا هذا قول غريب، لكن يعني هذا أبعد ما قيل، لا يوجد قول أنها أكثر من 3 سنين. فيكون مجموع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى على هذا القول الغريب اللي هو أبعد ما يكون، يكون بقي 20 سنة. فإذا ثبت أنه 20 سنة قطعا فيها وحي. قول أحد من الصحابة هذا الشيء؟ طبعا هم ذكروا في فترة الوحي التي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقصدي أنه يعني إذن 20 مثل ما نقول هذا هو أقل الثابت الذي لا نزاع في ثبوته، ما زاد عليه هذا هو اللي فيه مجال. طيب نقول 20 كل يوم معنا؟ لا 20 سنة، لا لا مو شرط، لا مو شرط. يعني 3 سنوات هذه أي بالأيام؟ لا لا مو بالأيام. أولا حسبت أنها كسر، لأنه حتى بقاء النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة في المدينة ليست كاملة، كما تعرف هو دخلها في ربيع ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع. جميل. والسنة 9 التي حج فيها وهي آخر شيء، فهو ما أدرك من السنة 10 إلا أولها. فهمت؟ على العموم أنا قصدي الحساب التاريخ عند العرب ما ليس يعني بالدقة الحسابية اللي يعمل بها اليوم. أهم يهمني إنه إذا جاتكم 20 و23 هل هي أقوال وليست أقوال؟ أنا أرى أنها يعني ما قالها واحد، فأقل ما يعني مثل ما نقول أقل الثابت الذي لا يخالف فيه أحد هي 20 سنة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 وحجه في السنة 10، صح، حج أبي بكر في السنة 9. جزاك الله خير. نعم نعم. قال رحمه الله: والذي يدل على هذا الأصل أننا قد علمنا أن ذلك مذكور في القرآن في المواضع الكثيرة، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وكقوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لاحظتم هو بدأ الآن بالترتيب على حسب ترتيب المصحف. سورة يونس. ها؟ أين سورة يونس؟ ترك سورة يونس لأنها سورة واحدة مثل سورة البقرة، ما في فرق بين منه وهناك ما في منه. لا لا لا، هو الآن ما قصد الترتيب، ما قصد ترتيب التحدي، وإنما قصد الآيات. فبدأ بسورة البقرة وهي بسورة واحدة، ولا شك أن التحدي في سورة البقرة أطول من التحدي الذي في سورة يونس لذكر ما بعده، وهو فإن لم تفعل ولم تفعلوا فاتقوا النار. فهمت؟ وهذا تكلم عنه شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، أنه كيف يتحداهم ويخبرهم أنهم لا يفعلون. ومعروف العرب ذمو أنفة، يعني ما هذا الأمر لا يعني لأجل ناقة، يعني واحد يسب ناقة زعيمهم تقوم حرب 40 سنة، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بقليل، يعني ليس بأمر بعيد. فما تغيرت طباعهم ولا اختلفت أمورهم. نعم. بس أنا قصدي أن المؤلف رحمه الله الباقلاني رتبها الآن على حسب المصحف خلاص، والشيء الذي هو تركه، يعني ترك آية يونس لأنها هي آية البقرة بسورة. قصد السؤال يعني في فرق، يأتي لما نتكلم عن المراتب. يعني قد تطلع بعض الشبه، يعني سيرد هو الباقي لأنه سيذكر هذا، هل الإخبار به يبطل التحدي؟ سيذكر. نعم. قال رحمه الله: فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلا على أنه منهم ودليلا على وحدانيته سبحانه، نعم. وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم أنه لا يمكن أن تعلم بالقرآن الوحدانية. طبعا هذه مسألة خارجة عن الإعجاز، بس هي مهمة، لأنها أيضا من مسائل العقيدة الكبيرة يعني. نعم. وزعم أن ذلك مما لا سبيل إليه إلا من جهة العقل. نعم. لأن القرآن كلام الله عز وجل، ولا يصح أن يعلم الكلام حتى يعلم المتكلم أولا. نعم. فقلنا: إذا ثبت بما نبينه إعجازه وأن الخلق لا يقدرون عليه، ثبت أن الذي أتى به غيرهم صح، كمل، وأنه إنما يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليه، وأنه صدق وأنه صدق وأنه صدق. نعم. وإذا كان كذلك كان ما يتضمنه صدقا، وليس إذا أنكر معرفته من جهة العقل امتنع أن يعرف من طريق القرآن، بل يمكن عندنا أن يعرف من الوجهين. وليس الغرض تحقيق القول في هذا الفصل لأنه خارج عن مقصود كلامنا، ولكننا ذكرناه من جهة دلالة الآية عليه. لحظة، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ ترى مسألة مهمة جدا في العقيدة هذه. إيه؟ يقول هل يعرف الله عز وجل بطريق النقل ولا بطريق العقل؟ المتكلمون طبعا بالذات المتأخرين يرون أنه لا يعرف إلا بطريق العقل، ويظهر أن هذه الشبهة موجودة حتى عند المتقدمين. والباقلاني من أئمة الكلام، يعني ليس رجلا عاديا، ومع ذلك هو يناقضهم، يقول هذه الآية دليل على بطلان قول من يقول إن الله لا يعرف إلا بالعقل. ليش كيف أنت تثبتها بطريقة النقل؟ يقول لأنه تحداهم الآن، فإذا عجزوا فهو صادق وكلامه صدق والرسول الذي جاء بهذا صادق، ولا يقدر على هذا الكلام إلا من يقدر عليهم هم، فإذا ثبت وجود الله. فهمتم؟ بطريق ماذا؟ بطريق التحدي، والتحدي نقل الآن وليس عقل. فهمتم؟ فصار النقل دلنا على دليل العقل، التحدي يعني طريق التحدي دلنا على طريق العقل. هذه اللي هي آيات التحدي ثنتين هذه. السلام ورحمة الله. واضح الصورة؟ يقول ولا نقول إنه يعني ممنوع أننا نعرف الله عز وجل بطريق العقل، بل نقول هذا طريق وهذا طريق، فطريق العقل يؤدي إلى النقل وطريق النقل يؤدي إلى العقل، فهما متلازمان ولا يستقل أحدهما بالدلالة إن صح التعبير من دون أن يستلزم الآخر. إذا هو قال بقول أهل السنة هنا. أيوة، وهذا جميل جدا. أنا قصدي مثل هذا الكلام مهم لكم، لأنه يعني في كتبهم، في كتب المتكلمين دائما هذه القضية يعني مشكلة. مثل كلامهم عن الآحاد مثلا، هو بسبب مثل هذا، أنه الآحاد لا تفيد اليقينيات، فإذا كانت لا تفيد اليقينيات إذا ما نعرف اليقينيات إلا بطريق العقل. طب من قال أن العقل يتفق عليها؟ لكن الشيخ رتبه على طريقهم لأنه قدم المقدمات ثم خرج بها. أيوة هذا، بس هذه المقدمات بالنسبة لنا مهمة جدا، مهمة بس يعني لكنها في العقيدة الآن بالنسبة لنا ما يخصنا، لكن هو الآن اتخذ طريق المعجزة والتحدي للإثبات، لكن على طريقة المتكلمين أيضا. طبعا طبعا، لأنه قدم مقدمات إن كان كذا وكذا. نعم. وكذا. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قول، ومن ذلك أي من التحدي. نعم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فقد ثبت بما بيناه أنه تحداهم إليه ولم يأتوا بمثله. وفي هذا أمران: أحدهما التحدي إليه، والآخر أنهم لم يأتوا له بمثل. والذي يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري، فلا يمكن جحود واحد من هذين الأمرين. واضح هذا؟ في إشكال مشايخ؟ يذكرني حفظه. يذكرني حفظه. نعم. نعم شيخ. نتيجة التحدي. نعم. ولولا هذه الوجوه التي بيناها لم يتحير فيه أهل الفصاحة، ولكانوا يفزعون إلى التعامل للمقابلة، تعملي. إلى التعمل للمقابلة والتصنع للمعارضة، وكانوا ينظرون في أمرهم ويراجعون أنفسهم، أو كان يراجع بعضهم بعضا في معارضته ويتوقفون لها. فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك، علم أن أهل المعرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذه الأمور لعلمهم بعجزهم عنه وقصور فصاحتهم دونه. ولا يمتنع أن يلتبس على من لم يكن بارعا فيهم ولا متقدما في الفصاحة منهم هذا الحال، حتى لا يعلم إلا بعد نظر وتأمل، وحتى يعرف حال عجز غيره. طيب ما هو الطريق الأول؟ لا يعرف إلا بعد نظر وتأمل. لا، ما ذكرنا لكم أن الإعجاز يعرف بطريقين، بطريق النظر وبطريق الاستدلال. نعم. طيب الأول طريق النظر والثاني طريق الاستدلال، يقول حتى لا يعلم إلا بعد نظر وتأمل، هذا طريق النظر، والثاني حتى يعرف حال عجز غيره طريق الاستدلال. وقلنا أنه يقع الإعجاز، يعني يثبت الإعجاز بواحد منهما. واضح؟ طريق النظر للعرب الفصحاء. أيوة هذا هو، أو بطريق غيره العجب. هو بغض النظر، هو الآن يتكلم عن يعني جواب على سؤال آخر سيأتينا إن شاء الله، لكن لأن هذا كان كنتيجة بعد ما ذكر الوجوه جاء بهذا الكلام، فأنا أتيت به هنا حتى تتضح نتيجة التحدي، ما يكون الكلام بعد 100 صفحة تأتي نتيجة التحدي يكون الإنسان نسي الكلام الأول. لا يقع الإعجاز إلا بعد الأمرين، لا لا هو يقول لماذا تأخر. طيب أنت الآن تقول إن هؤلاء العرب عجزوا عن القرآن وخلاص عرفوا أن هذا أمر معجز، طيب لماذا تأخر إسلام بعض الفصحى؟ يعني مثلا لماذا تأخر إسلام عمر وهو من الفصحى؟ أبو بكر أسلم مبكرا خلاص انتهينا ما عندنا مشكلة، يعني لما سمع القرآن أيقن أنه حق انتهى. طيب لماذا تأخر عمر؟ يقول هذا الجواب عنه، أنه لا يمتنع أنه إيش يكون الأمر قد يلتبس عليه فيحتاج إلى نظر منه، إما أن ينظر هو في نفسه أنه والله أنا أستطيع أن أقول مثل هذا، أو أن هذا الكلام يشبه كلاما آخر أو لا يشبهه، أو أن ينظر إلى عجز غيره فينتظر حتى يعجز عنه فلان وفلان، فإذا هذا طريق استدلال. فهمتم أنتم؟ وهذا يعني جواب سؤال دائما يطرح، أنه لماذا تأخر الإسلام بعض الفصحاء؟ وإن كان لا ينطبق على عمر، أنا مثلت لكم بعمر بس حتى تتضح لكم الصورة. طبعا تأخر إسلام عمر ليس بالطويل، يعني ليس ما جلس 10 سنوات ينتظر. أبو سفيان. أنا مثال أبو سفيان مثلا أو غيره. طيب أنا هو في أسباب هو سيذكرها بعدين، بس أنا قصدي أنه يقول لا يمتنع، يعني لا تقول لي لازم يسلمون كلهم بدرجة واحدة كلهم تظهر لهم النتيجة في يوم واحد، يقول لا قد بعضهم يحتاج يتأخر يتأمل. أيوة يتأمل وينظر ما في حالي ولا في حال غيري. فهمتم؟ إلا أن رأينا صناديدهم وأعيانهم ووجوههم سلموا ولم يشتغلوا بذلك تحققا بظهور العجز وتبيينا له. نعم ما اشتغلوا بهذا، ما حاولوا يأتون بكلام يقول والله هذا نعارض به القرآن، حتى مجرد محاولة، يعني مثل يعني إن صح أن نقول إن مسيلمة محاولة، فيقول يعني فارق كبير، هؤلاء ينزهون أنفسهم من يقولوا كلاما مثل كلام مسيلمة حتى كفار. يرحمك الله. نعم. وأما قوله تعالى حكاية عنهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، فقد يمكن أن يكونوا كاذبين فيما أخبروا به عن أنفسهم، وقد يمكن أن يكون قاله منهم ما أهل الضعف في هذه الصناعة دون المتقدمين فيها، وقد يمكن أن يكون هذا الكلام إنما خرج منهم وهو يدل على عجزهم. وعندي أن القول أن هذا الوجه الثالث هو الراجح. لماذا؟ لأنه مثلا هم يعرفون الشعر وقالوا عنه إنه شعر، ويعرفون السحر وقالوا عنه إنه سحر، ويعرفون الكهانة وقالوا عنه إنه كهانة، فهم إنما شبهوه بكل واحد من هذه الوجوه لعلاقة معينة، ولكنهم إذا نظروا في غيرها رأوا أنه لا تنطبق عليه. يعني مثلا لما نظروا إلى أن كلام الله عز وجل لا يخرج معي مشايخ لا يخرج عن أساليب كلامهم، ماذا قالوا؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا. لما نظروا إلى أنه يعني يؤثر ولا يعرفون وجه تأثيره قالوا أنه سحر. لما رأوا أنه يحرك الوجدان والمشاعر ويلهبها قالوا أنه شعر. لما رأوا ما في من أخبار المغيبات والأمور التي لا يدركونها ولا يعرفونها وليست في بيئتهم قالوا أنه كهانة أو أساطير الأولين، يعني كلتيهم أساطير الأولين أو كهانة. فهمتم؟ فإذا هم إنما شبهوا بكل تشبيه لحالة معينة، ولكنهم يوقنون أنه لا يشبهها من كل الاتجاهات أو من كل الجهات. نعم. ولذلك أورده الله مورد تقريعهم، يعني الله عز وجل ذكر هذا الكلام في مقام ماذا؟ تقريع. في مقام تقريعهم وذمهم يعني وعتابهم. نعم. لأنه لو كانوا على ما وصفوا به أنفسهم لكانوا يتجاوزون الوعد إلى الإنجاز. نعم. والضمان إلى الوفاء. نعم. فلما لم يفعلوا ذلك مع استمرار التحدي وتطاول زمان الفسحة في إقامة الحجة عليهم بعجزهم عنه علم عجزهم إذ لو كانوا قادرين على ذلك لم يقتصروا على الدعوة فقط. ومعلوم من حالهم وحميتهم أن الواحد منهم يقول في الحشرات والهوام والحيات وفي وصف الأزمة والأنساع. تعرفون الأزمة والأنساع؟ لا أي الزمام يعني الخيط الصغير الذي يربط به فم القربة والنسع الذي يربط به يعني مؤخرتها. فهي يعني مثل ما نسميه قطعة خيط يعني لا تتجاوز ربما 10 سنتي. ومع ذلك يبالغون في وصفها ويقولون فيها شيئا. يقولون في المحقرات ولا يستطيعون يقولون في شيء هو دينهم. نعم. والأمور التي لا يؤبه لها ولا يحتاج إليها ويتنافسون في ذلك أشد التنافس ويتبجحون به أشد التبجح. فكيف يجوز أن تمكنهم معارضته في هذه المعاني الفسيحة والعبارات الفصيحة مع تضمن المعارضة لتكذيبه والذب عن أديانهم القديمة وإخراجهم أنفسهم من تسفيهه رأيهم وتضليله إياهم والتخلص من منازعته ثم من محاربته ومقارعته ثم لا يفعلون شيئا من ذلك وإنما يحيلون أنفسهم على التعاليل. التعاليل هي في هذه الأوصاف الأربعة التي ذكرناها لكم الخمس وما جرى مجراها. نعم. ويعللونها بالأباطيل. هذا محال. نعم. قال رحمه الله في سؤال هنا ها في مسألة التحدي في سؤال ما زال طبعا الكلام مستمر عن التحدي. نعم. فصل في التحدي. في سؤال إيه ذكرتم شيخنا عند الصفحة 28 الشيخ إيه؟ في مسألة أنه يعني أيد وخالف قول المتكلمين في مسألة له الدلالة النقلية على وجود الله. نعم. ولكن شيخنا آخر صفحة 28 مع بداية صفحة 29 يعني عندي إشكال هو في قوله عندما قال الشيخنا وليس إذا أمكن معرفته من جهة العقل امتنع أن يعرف من طريق القرآن. إيه لأنهم هم يرون أن طريق معرفة الله لا يكون إلا واحد. فيقولون لا يعرف إلا من طريق العقل يمتنع أن يعرف من طريق القرآن. فهمت؟ فهو يرد عليهم الآن بس بعدها شيخنا بل يمكن عندنا أن يعرف من وجهين من وجهين النقلي النقلي أو العقلي يعني من كل واحد منهما على حدة ومنهما معا. قال رحمه الله فصل في التحدي وعبارات المتقدمين تناسب عصورهم ولذلك دائما العصر نعم قال رحمه الله يجب أن تعلم أن من حكم المعجزات إذا ظهرت على الأنبياء أن يدعوا فيها أن يدعوا فيها أنها من دلالتهم وآياتهم لأنه لا يصح بعثة النبي من غير أن يؤتى دلالة ويؤيد بآية لأن النبي لا يتميز من الكاذب بصورته ولا يقول نفسه ولا بشيء آخر سوى البرهان الذي يظهر عليه فيستدل به على صدقه فإن ذكر لهم أن هذه آيتي وكانوا عاجزين عنها صح له ما ادعاه ولو نعم أنا عارف ولو كانوا غير عاجزين عنها لم يصح أن يكون برهانا له وليس يكون معجزا إلا بأن يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله فإذا تحداهم وبان عجزهم صار ذلك معجزا وإنما احتيج في باب القرآن إلى التحدي لأن من الناس من لا يعرف كونه معجزا فإنما يعرف أولا إعجازه بطريق لأن الكلام المعجز لا يتميز من غيره بحروفه وصورته وإنما يحتاج إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزا فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه فيجب أن يعرف هذا أن يعرف هذا حتى يمكنه أن يستدل به. لحظة شوي هو الآن يا أخوان يريد أن يتكلم عن الطريق ماذا؟ توصل للإعجاز. لا إيه هو الطريق الموصل للإعجاز بس بماذا بالاستدلال ولا بالنظر؟ بالنظر فهمتم؟ فيقول الذي لا يعرف هذا خلاص ليس له طريق عندنا إلا الاستدلال يعني يكون مقلدا. جميل. الذي يعرف الإعجاز بنفسه هذا هو الذي نحن نريد أن نبين له الطريق. والمقدمة التي قدم بها أنه لا يمكن أن يكون نبي إلا أن يدعي معجزة هذا محل إشكال. ليش محل إشكال؟ لأنه مثل ما ذكرنا لكم سابقا أنه يجعل المعجزة شرط للنبوة، وهذا ليس صحيح. يعني نحن الآن نؤمن بمن ذكرهم الله عز وجل من الأنبياء وإن لم نعرف معجزاتهم. يعني مثلا نوح عليه الصلاة والسلام، هل أحد منكم يعني لا يقر بأنه نبي؟ طيب وما هي معجزته؟ لم يذكر الله لنا معجزته إلا ما يتلمسه بعضهم فيقول السفينة أو غير ذلك، هذه جاءت بعد. كيف تقام الحجة عليهم ويغرقون ويغرقون في نفس الآية نفسها؟ واضح. لكن مثلا آية موسى عليه الصلاة والسلام واضحة وصريحة لنا في القرآن والسنة، آية عيسى عليه الصلاة والسلام واضحة وصريحة في القرآن والسنة، واضح. صالح الناقة واضحة، لكن غيرهم يبقى إشكال. فالصحيح أن المعجزة إنما يحتاج إليها من المكذب والمعاند، فهي دليل وليست شرط، وليست شرط. ولذلك ما جاء أول القرآن هو التحدي، وإنما نزلت آيات ثم نزل بعد ذلك التحدي. يعني الحق واضح حتى لو أيوة هذا هو. فالذي يظهر له الحق لا يحتاج إلى أي لا يحتاج إلى دليل ليثبت له الحق، لكن إذا وجد الدليل فساد يقينه. يعني لا يعني هذا أننا نقول أن المعجزة لا تزيد في الإيمان، بلا شك أن المعجزة تزيد في الإيمان. فمثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه لا شك أنه أكبر الإيمان وأفضله بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، معليش استغفر الله، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل التحدي. طيب فلما جاء التحدي ورأى أن الله عز وجل يتحدى المشركين ومشركين لا يفعلون ساد إيمانا، ما نختلف في هذا. فهمتم؟ إيه، لكن ليس مبنيا عليه. هذا الفرق بين الدليل وبين الشرط. الدليل يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط فيلزم من وجوده، فيلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس الدليل تماما. ولذلك نقول لكم دخول الوقت شرط للصلاة، جميل؟ واضح؟ ما يمكن أن نقول دليل، شرط. لكن هل يلزم أنه إذا دخل وقت أنك تصلي؟ لا. فهمتم؟ لكن لا تقبل منك صلاة قبل أن يدخل الوقت. أيها لا، أنا قصدي هذا سيشكل وغيره سيشكل. يعني مثل ما ذكره قبل قليل في قضية أنه والله ما يعني مثلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف إعجازه؟ هو قال عرفه بالاستدلال. يعني هذا إلزام لنفسه بما لا يلزمه. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع علم أنه وحي، أنه ليس من كلام الناس، أنه ليس من كلام البشر، علم أن الذي يخاطبه بهذا يعني فهمت؟ بدون هذا نعم. قصدي ما يحتاج أن هذا الإلزام، هذا الإلزام سيدخله في مضائق صعبة، منها مثلا مثل ذكرت لك سيذكر بعد كيف عرفت الملائكة أنه نبي وهم ما عرفوا معجزته، وكيف نقر أن الجن مؤمنون ونحن ما نعرف أنهم عجزوا ولا ما عجزوا، أقروا بالمعجزة ولا ما أقروا. فهذا يعني فهمت قصدي؟ أنت تبدأ تدخل نفسك وتتكلف في مسائل أنت مكلفا بها. فإذا قلت دليل خلاص انتهى، ما انتهى الموضوع. يعني هو دليل يكون لزيادة أيوة. والتمكن يعني هذا لمن كان مؤمنا، ولمن لم يكن مؤمنا يقيم عليه الحجة بس. فهمت الصورة؟ فلمن يعني لمن لم يؤمن به يقيم عليه الحجة، ومن آمن به يزيده. لا تلزم نفسك. ولذلك تأتيك مشكلة المعجزات التي اختلفوا فيها. يعني مثلا هل معجزة موسى عليه الصلاة والسلام هي فقط العصا واليد؟ أي أو أن هناك 9 آيات؟ ما أنا قصدي هي واضحة في الآية أنها 9 آيات. سؤالي هل يلزمك أن تعلم هذه 9؟ إذا قلت أنها شرط لازم يلزمك، وإذا قلت أنها دليل لا يلزمك، يكفي واحدة منها كافية في الدلالة على أنه نبي. ولو لم يأتيك ولا دليل مثل ما ذكرنا لك في نوح وغيره ما عندك إشكال. أو على أن إلياس مثلا نبي آخر مثلا، نعم غيرهم. قضية الاقتران بالتحدي، التحدي نفسه أليس هذا الذي يظهر من كلامي هنا أنه يذهب إلى هذا 100%؟ يذهب إلى ماذا؟ إلى اقتران المعجزة ليكون مقترنا، لأنه جعل المعجزة شرط في النبوة، فما دامت شرط فالتحدي لها هو الذي يدل على أنها معجزة. فهمت؟ أي طريق الإعجاز طريق زائد عن مسألة، قصدي طريق التحدي هو لإثبات الإعجاز، والإعجاز لإثبات النبوة. فلازمه التسلسل بهذا، يعني كأنه يقول إن التحدي شرط في إثبات المعجزة. في إثبات المعجزة، فهنا سيرد علينا كيف نقول إن انشقاق القمر معجزة وليس فيه تحدي. وعامة عامة آيات الأنبياء كثير منها ليس فيها تحدي. يعني مثلا في عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني لاحظوا أن التحدي موجود في العصا وفي القرآن، واضح يعني جميل. لكن في عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ لكم والأبرص ويحيي الموتى، هل هو دعاهم وقال يلا أبرئ وواحيه؟ ما دعاهم إلى هذا أصلا، وإنما فقط رأوا الآية منه. مجرد الفعل، مجرد الفعل. يضمن هذا أيضا. نعم. يعني مجرد الفعل. نعم. فعله هذا. نعم. ألا يدل أنه. فإذا نفهم من هذا أن التحدي أيضا ليس شرطا في إثبات المعجزة. فهمت؟ قد تثبت المعجزة وإن لم يتحدى إليها. لكن لا شك أن أقوى إثبات التحدي هو أقوى إثبات المعجزة هو التحدي بلا شك. يعني فكأننا نقول إن المعجزات مراتب، أعلاها هو المتحدى إليه. فهمت؟ لأنه واضح أنه في مقارعة. الثاني ما كان منقولا بالتواتر إلى غير ذلك. نعم. ماذا يعني السؤال يا شيخ؟ أنه يكون معجزة كما يقول الأشاعرة، أنه لا يكون معجزة إلا إذا كان فيما برئ فيه القول. لا، هذا يؤخذ من العموم، هذا مأخوذ من ما نسميه صبر الحال، إيه، من استقراء آيات الأنبياء وأنها جاءت فيما برع فيه القلب. إذا آيات عيسى عليه السلام أين دليل على أنهم برعوا في ذلك؟ أنهم قوم طب. في دليل على هذا؟ أنا قصدي هذا هذا هذا هذا, هذا الذي يقولونه في التاريخ. إذا ظهر التحدي على القوم. إيه؟ إذا قلنا بهذا. إيه إيه ما ما يمنع. بهذا إذا تحداهم به مجرد أنهم برعوا في هذا الشيء وأتى بما لم يستطيعوا. لكن أنا قصدي لا يوجد لفظ التحدي. لا يوجد لفظ التحدي، ليس مثل العصا. العصا قال ألقوا فلما ألقوا. أنا معك. لذلك أيضا القول بأنه لا يكون معجزة إلا فيما برئ فيه القول أي. غير صحيح أيضا. لا، أنا قصدي هذا ليس شرطا عندهم، حتى عندهم ليس شرطا، لكن هو قالوا أن الآية ظهرت فيما برع فيه القول. لا، يقولون أن المعجزة تكون فيما برئ فيه القول. إيه بس ليس شرطا عندهم في الغالب. إيه هذا في الغالب، هو مثل ما قلت لك هي عبارة عن تتبع تاريخ أكثر ولا أقل، وهذا ظاهر. يعني حتى علماء أهل السنة يقولون هذا، لا إشكال عندهم في طرحه. المشكلة عندما نقرنه به نقول يكون فيما برئ فيه القول، لذلك نسمع من أهل السنة يقولون هذا فيما برئ فيه القول. إذا كان فيما برئ، وهذا أدعى يا أخوان، فيما برئ فيه القول فيه تحدي ما يمنع. يعني مثلا حتى انشقاق القمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا لما طلبوا منه ففعل، لكن مثلا سيرد عليك بعد هذا نبع الماء بين أصابعين ما طلب منه، لكن لم يأتي نبع الماء بين أصابعه إلا في وقت حاجة. مباركة الطعام. فعلى العموم دلائل النبوة كلها ترى يعني ستأتينا بالتتابع، ولذلك هنا كلام لأهل العلم، هل دلائل النبوة هي معجزات كلها؟ والله ظاهر أنها تدخل، لما لا؟ جميل، لكن بلا شك أنها ليس فيها تحدي بلا شك. هل هناك معجزة متحدى إليها غير القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما في إلا القرآن. لكن مثلا لاحظ مثلا في شقاق القمر هم الذين طلبوا وليس النبي الذي طلب، ففعل لهم ما طلبوا، هم تحدوه يعني. فصار مثل ناقة صالح. حتى القرآن يا شيخ لو ما تحدوه لما جاء بعد التحدي. أنا قصدي بس ما طلبوا، لكن هذا كان حجة بينة عليهم، مثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام، هو جاء بها ابتداء أصلا قبل أن يطلب. لأنهم لو نشاء لقلنا مثل هذا ليس مثل كأنه أي، بس التحدي جاء قبل هذا. تلاحظ أنه لو نشاء لقلنا هذا، هذا في سورة الأنفال، وسورة الأنفال مدنية ترى. جميل. شيخنا فيه إشكال عشان ذكرتهم لأن الشيخنا قول الأشاعرة يقول لا يكون عجز حتى يعلم به الشخص، مثل يعني شرط اجعله شرط. لا. الآن الشيخنا يعني قد يأتي مثل الآن الشيعة الشيخنا الآن يزمون ويطبرون على بعض الآثار موجودة في كتب السنة، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة أنه كان يذهب إلى شاهق الجبال وكان يود أن يلقي نفسه، ويأتي جبريل عليه السلام يقول محمد أنت رسول الله وأنت رسول الله. أليس هذا شيخنا ممكن يقول الشبه مسألة هذه؟ لا ما لأن يكون شرط. لا ليس شرط. هل ثبت هذا أصلا؟ حتى لو ثبت، يعني حتى لو ثبت لا، يعني لا علاقة له بمسألة المعجزة والشرط. فهمت؟ لكن لا شك أن هذا كان يعني من الشدة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة. مذكور في رحلة المختوم. نعم. نعم شيخ. قال رحمه الله: ومتى رأى أهل ذلك اللسان، اللي هو الاستدلال الثاني، ومتى رأى أهل ذلك اللسان قد عجزوا عنه بأجمعهم مع التحدي إليه والتقريع به والتمكين منه، صار حينئذ بمنزلة من رأى اليد البيضاء وانقلاب العصا ثعبانا تتلقف ما يأفكون. وأما من كان من أهل صنعة العربية والتقدم في البلاغة ومعرفة فنون القول ووجوه المنطق، فإنه يعرف حين يسمعه عجزه عن الاتيان بمثله، ويعرف أيضا أهل عصره ممن هو في طبقته أو يدانيه في صناعته عجزهم عنه، فلا يحتاج إلى التحدي حتى يعلم به كونه معجزا. ولو كان أهل الصنعة الذين صفتهم ما بينا لا يعرفون كونه معجزا حتى يعرفوا عجز غيرهم عنه، لم يجز أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن معجز حتى يرى عجز قريش عنه بعد التحدي إليه، وإذا عرف عجز قريش لم يعرف عجز سائر العرب عنه حتى ينتهي إلى التحدي إلى أقصاهم، وحتى يعرف عجز مسيلمة الكذاب عنه ثم يعرف حينئذ كونه معجزا. وهذا القول إن قيل أفحش ما يكون من الخطأ، فيجب أن تكون منزلة أهل الصنعة في معرفة إعجاز القرآن بأنفسهم منزلة من رأى اليد البيضاء وفلق البحر بأن ذلك معجز. وأما من لم يكن من أهل الصنعة فلا بد له من مرتبة قبل هذه المرتبة يعرف بها كونه معجزا، فيساوي حينئذ أهل الصنعة، فيكون استدلالها في تلك الحالة به على صدق من ظهر ذلك عليه على سواء إذا ادعاه، دلالة على نبوته وبرهانا على صدقه. فأما من قدر أن القرآن لا يصير معجزا إلا بالتحدي إليه فهو كتقدير من ظن أن جميع آيات موسى وعيسى عليهما السلام ليست بآيات حتى التحدي إليها والحض عليها ثم يقع العجز عنها فيعلم حينئذ أنها معجزات. لاحظتم هذا؟ يعني هذا الكلام الآن يوضح كلامه الذي في المقدمة، وأنه لا يقصد أن يكون التحدي شرطا لإثبات المعجزة. فهمتم؟ إيه أنا؟ نقض الأشاعرة. أيوة نعم. وقد سلف من كلامنا في هذا المعنى ما يغني عن الإعادة. نعم. ويبين ما ذكرناه في غير البليغ أن الأعجمية الآن لا يعرف إعجاز القرآن إلا بأمور زائدة على الأعجمي الذي كان في ذلك الزمان مشاهدا له، لأن من هو من أهل العصر يحتاج إلى أن يعرف أولا أن العرب عجزوا عنه، وإنما يعلم عجزهم عنه بنقل الناقلة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب إليه فعجزوا عنه، ويحتاج في النقل إلى شروط، وليس يصير القرآن بهذا النقل معجزا. كذلك لا يصير معجزا بأن يعلم العربي الذي ليس ببليغ أنهم قد عجزوا عنه بأجمعهم، بل هو معجز في نفسه، وإنما طريق معرفة هذا وقوفهم على العلم بعجزهم عنه. قال: هل بلغ التحدي جميعهم؟ وإن قال قائل لعله لم يقرأ عليهم الآيات التي فيها ذكر التحدي وإنما قرأ عليهم ما سوى ذلك من القرآن، طبعا هذا القول قول الزنادقة في ذلك الزمان، وهو قول بعض المستشرقين في زماننا هذا، ينتبه له، لأنه قصدي من مثل ما نسميها يعني من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر. نعم. كان ذلك قولا باطلا يعلم، يعني خبها عند المسلمين. إيه يعني يقول إنه قرأ عليهم القرآن بس ما قرأ عليهم الآيات التي فيها التحدي. تعرف أنت العاقل ما يعني. نعم ولا أنا الآن بيجاوبه لا تخاف. يعطي على دماغه على مقر المصريين. نعم. يعلم بطلانه بمثل ما يعلم به بطلان قول من زعم أن القرآن أضعاف هذا. هنا. وهو يبلغ حمل جمل، وأنه كتم وسيظهره المهدي، أو يدعي أن هذا القرآن ليس هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء وضعه عمر أو عثمان رضي الله عنهما حيث وضع، أو يدعي به زيادة أو نقصان، وقد ضمن الله حفظ كتابه أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه ووعده الحق. وحكاية قول من قال ذلك يغني عن الرد عليه. يقول هؤلاء لا يحتاجون أصلا حد يرد عليهم. نعم. لأن العدد الذين أخذوا القرآن في الأمصار وفي البوادي وفي الأسفار والحضر وضبطوه حفظا من بين صغير وكبير وعرفوه حتى صار لا يشتبه, على أحد منهم حرف لا يجوز عليهم السهو والنسيان ولا التخليط فيه والكتمان, ولو زادوا أو نقصوا أو غيروا لظهر. وقد علمت أن شعر امرئ القيس وغيره على أنه لا يجوز أن يظهر ظهور القرآن ولا أن يحفظك حفظه ولا أن يضبطك ضبطه ولا أن تمس الحاجة إليه إمساسها إلى القرآن. لو زيد فيه بيت أو نقص منه بيت, لا بل لو غير فيه لفظ لتبرأ منه أصحابه وأنكره أربابه. أقول له هذا في زمانك الله يرحمك. نعم يا شيخ. أسباب ضبط القرآن. فإذا كان ذلك مما لا يمكن أن يكون في شعر امرئ القيس, طبعا كلامه متصل بس هذا العنوان أنا حتى أفصل يعني. نعم. مع أن الحاجة إليه تقع لحفظ العربية, فكيف يجوز أو يمكن ما ذكروه في القرآن مع شدة الحاجة إليه في الصلاة؟ يعني نحفظ شعر امرئ القيس يقول فقط لنحفظ العربية, يقول أما القرآن فنحفظه لأن نحتاج إليه في الصلاة والدين والشريعة واللغة وكل شيء. نعم نعم. اقرا من اوله. نعم. فكيف يجوز او يمكن ما ذكروه في طبعا نصف هذا صواريخ. نعم. مع شدة الحاجة اليه في الصلاة التي هي اصل الدين, ثم في الاحكام والشرائع واشتمال الهمم المختلفة على ضبطه, فمنهم من يضبطه لاحكام قراءته ومعرفة وجوهها وصحة ادائها مثل محي الدين. نعم. ومنهم من يحفظه للشرائع والفقه. نعم. ومنهم من يضبطه ليعرف تفسيره ومعانيه, ومنهم من يقصد بحفظه الفصاحة والبلاغة, ومن الملحدين من يحصله لينظر في عجيب شأنه. نعم. وكيف يجوز على يعني هذا كان في زمانه وفي زماننا هذا واضح في المستشرقين. نعم. وكيف يجوز على أهل هذه الهمم المختلفة والآراء المتباينة على كثرة أعدادهم واختلاف بلادهم وتفاوت أغراضهم أن يجتمعوا على التغيير والتبديل والكتمان؟ شبهات أعدائه. ويبين ذلك أنك إذا تأملت ما ذكر في أكثر السور مما بينا ومن نظرائه في رد قومه عليه ورد غيرهم, ترى هو من نظائره وليس نظرائه, فرق بين نظائره ونظرائه. نعم. ومن نظائره في رد قومه عليه ورد غيرهم وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا, طبعا هذه أجاب عنها قبل قليل. نعم. وقول بعضهم إن ذلك سحر, وقول بعضهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق, إلى الوجوه التي يصرف إليها قولهم في الطعن عليه. فمنهم من يستهين بها ويجعل ذلك سببا لتركه الإتيان بمثله, ومنهم من يزعم أنه مفترى فلذلك لا يأتي بمثله, ومنهم من يزعم أنه دارس وأنه أساطير الأولين. وكرهنا أن نذكر كل آية تدل على تحديه لئلا يقع التطويل. أساطير الأولين اكتتبه. نعم. ولو جاز أن يكون بعضه مكتوما لجاز على كله, ولو جاز أن يكون بعضه موضوعا لجاز ذلك في كله, فثبت بما بيناه أنه تحداهم به وأنهم لم يأتوا بمثله. وهذا الفصل قد بينا أن الجميع قد ذكروه وبنوا عليه. فإذا ثبت هذا وجب أن يعلم بعده أن تركهم للإتيان بمثله كان لعجزهم عنه. جزاك الله خير. نقف هنا. جزاكم الله خير. الله يثيبكم يشكر مسعاكم. وإن كان الذي بقي ترى قليل يعني. الذي بني عليه الأمر في تثبيت معجزة القرآن أنه وقع التحدي إلى الإتيان بمثله وأنهم عجزوا عنه بعد التحدي إليه. فإذا نظر الناظر وعرف وجه النقل المتواتر في هذا الباب وجب له العلم بأنهم كانوا عاجزين عنه. وما ذكرتم يعني من الآيات يوجب سقوط تأثير التحدي, وأن ما أتى به قد عرف العجز عنه بكل حال. قيل إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الحجة, لاحظتم؟ وهذا يؤيد الكلام على مسألة الدليل وإظهار وجه البرهان على الكافة، لأن المعجزة إذا ظهرت فإنما تكون حجة بأن يدعيها من ظهرت عليه، ولا تظهر على مدعي لها إلا وهي معلومة أنها من عند الله. فإذا كان يظهر وجه الإعجاز فيها للكافة بالتحدي وجب فيها التحدي، لأنه تزول بذلك الشبهة عن الكل وينكشف للجميع أن العجز واقع في المعارضة. وإلا كان مقتضى ما قدمناه من الفصل أن من كان يعرف وجوه الخطاب ويفتن في مصارف الكلام وكان كاملا في فصاحته جامعا للمعرفة بوجوه الصناعة، لو أنه احتج عليه بالقرآن وقيل له إن الدلالة على النبوة والآية للرسالة ما تلوته عليك منه، لكان ذلك بالغا في إيجاب الحجة عليه وتماما في إلزامه فرض المصير إليه. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الآحاد إلى الإسلام محتجا عليهم بالقرآن، لأننا نعلم ضرورة أنه لم يلزمهم تصديقه تقليدا، ونعلم أن السابقين الأولين إلى الإسلام لم يقلدوه وإنما دخلوا على بصيرة، ولم نعلمه قال لهم ارجعوا إلى جميع الفصحاء فإن عجزوا عن الإتيان مثلي فقد ثبتت حجتي، بل لما رآهم يعلمون إعجازه ألزمهم حكمه فقبلوه وتابعوا الحق وبادروا إليه مستسلمين، ولم يشكوا في صدقه ولم يرتابوا في وجه دلالته، حال من ادعى معارضته. فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعمه أنه قرآن فهو أخص من أن نشتغل به وأسخف من أن نفكر فيه، وإنما نقلنا منه طرفا ليتعجب القارئ وليتبصر الناظر، فإنه على سخافته قد أضل، يعني أضل قوما، وعلى رككته قد أزل، وميدان الجهل واسع، يعني قل لا تستغرب، فميدان الجهل واسع. وأما النظر فيما نقلناه عنه وفهم موضع جهله كان جديرا أن يحمد الله على ما رزقه من فهم وأتاه من علم، فمما كان يزعم أنه نزل عليه من السماء والليل الأضخم والذئب الأدلم والجذع الأزلم ما انتهكت أسيد من محرم، وذلك أو من محرم، وذلك قد ذكر في خلاف وقع بين قوم أتوا من أصحابه. وقال أيضا والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس، لأنه تزوج إيه أسيد شخصي لا قبيلة، لأنه تزوج منهم. وكان يقول طبعا هذه الآيات والسور التي يدعيها كلها بعد الزواج يعني. إيه. وكان يقول والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب محم وقد حرم المذقى فما لكم لا تجتمعون. وكان يقول ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشاربة تمنعين ولا الماء تكدرين لنا نصف الأرض ولي قريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. وكان يقول والمبديات زرعا والحاصبات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزة والذاردات ثردة واللاقمات لقمة إهالة وسمنة لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناويوه. وقالت سجاح بنت الحارث بن عقبان وكانت تتنبأ فاجتمع مسيمة معها فقالت له ما أوحي إليك؟ فقال ألم تركه ففعل ربك بالحبلة أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق وحشى. هذه جدتي لما تعرف تقرأ ولا تكتب تعرفها. وقالت فما بعد ذلك؟ قال أوحي إلي أن الله خلق النساء أفواجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن قعسا إلاجا ثم نخرجها إذا شئنا إخراجا فينتجن لنا سخالا نتاجا. فقالت أشهد أنك نبي ولم ننقل كل ما ذكر من سخفه كراهية التثقيل. وروي أنه سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قواما قدموا عليه من بني حنيفة عن هذه الألفاظ فحكوا بعض ما نقلناه، فقال أبو بكر سبحان الله ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج عن إل، فأين كان يذهب بكم إل إيه؟ يعني إله إيه؟ ومعنى قوله لم يخرج عن إل أي عن ربوبية، ومن كان له عقل لم يشتبه عليه سقف هذا الكلام. وقد حكي عن المتنبي أنه كان ينظر في المصحف فدخل إليه بعض أصحابه فأنكر نظره فيه، يعني المقصود أنه إيش يحاول أنه يحاكي المصحف أو يكتب شيئا مثل المصحف، ها المتنبي المعروف، ولذلك سمي المتنبي. فدخل إليه بعض أصحابه فأنكر نظره فيه لما كان رآه عليه من سوء اعتقاده، فقال له هذا المكي على فصاحته كان مفحما، فإن صحت عنه هذه الحكاية فإن صحت هذه الحكاية عنه في إلحاده. جزاكم الله خير. كيفية الوقوف على إعجازه هذه إن شاء الله الصقابة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.